باغي عفوي لهدي حسن وفعاتي درت حرقي ويا غيرك راك حرقي يسكب دسكري فالوقت مسحرجي ويا يفاد زمان الحب مكسود غنري غادر دال حرقي ويا نقاز وزفر شادي يا كرم غيت بلادي ويا يا يا يا